يمنح من تلا أسرارا. لو شاء سرا أو أراد جهارا. متشابه ذاك الكتاب ومحكم أهل التدبر زادهم أنوارا. ما زال يمنح من تلا أسرارا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، أيها الأحبة في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم أسرار التكرار في القرآن. كنت قد وعدتكم أن أتحدث في بداية الحلقة عن قول الله تبارك وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البعض يقول فيها تكرار، لماذا؟ قالوا لأن الكفر ملة واحدة، يعني المغضوب عليهم مثل الضالين. هذا إن أخذوا يعني بظاهر الآية حتى في تفسيرها، وكما ذهب إليها معظم أهل التفسير وأهل العلم، أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى. هذا تفسير معظم أهل العلم في هذه الآية. طيب، فهل هناك في تكرار في المسألة؟ اليهود قال الله عز وجل فيهم: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. خلاص. طيب، وكلنا يعرف قصة أصحاب السبت الذين مسخوا قردة كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن هؤلاء القردة لم يتناسلوا كما يظن البعض، لا، هم مسخوا قردة ثم ماتوا بعد ذلك، لم يتناسلوا، لم يأتي منهم نسل القردة كما يعتقد أو يظن البعض. ولا الضالين قال أهل العلم هم النصارى، إذ قال الله عز وجل فيهم: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا كله جاء في السياق الكلام عن هؤلاء النصارى. البعض للأسف الشديد ممن فتحوا الباب على مصراعيه وفتحوا مهرجان الجنة للجميع كما يقال، البعض يقولون بإسلام هؤلاء وعدم كفرهم بل بدخولهم الجنة هكذا. حتى سمعت أحدهم يقول: وليه يعني المسلم فقط اللي بيموت على الإسلام؟ يعني هو الذي سيدخل الجنة. قال: هو احنا على رأسنا ريشة؟ لا، احنا مش على رأسنا ريشة، ولكن هذا حكم الله، هذا حكم الله تبارك وتعالى جل وعلا، ليس حكمي وليس حكمك وليس حكم أحد من الناس. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هكذا كان أحد شباب في أوروبا في مدينة من دول الغرب، من مدن الغرب في الماضي القريب، يعني راح عمل، حاول أن يسعى ويبحث عن الدين الحقيقي يعني والملة الصافية النقية. فذهب إلى التوراة المتداولة في مدينته وأتى بها، ثم حرف فيها صفحات وعبارات وكلمات كثيرة جدا، ثم طرحها في الأسواق في نسخة منمقة جميلة وفي المكتبات، فبيعت معظم النسخ. فانتظر الشاب لعل أحد من الناس يعترض أو ينتقد، فلم يعترض أحد ولم ينتقد أحد. فأتى إلى نسخة الإنجيل المتداولة أيضا عنده، ثم طرحها في الأسواق في نسخة جميلة منمقة، وانتظر فلم يعترض أحد ولم ينتقد أحد. فأتى إلى المصحف نسخة القرآن، وأتى إلى لفظة واحدة فقط، كلمة مكونة من ثلاثة أحرف في قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. فجعل مكان كلمة غير كلمة ومن يبتغي دين الإسلام دينا، استبدلها أيضا بكلمة من ثلاثة أحرف: ومن يبتغي دين الإسلام دينا، فأصبحت هكذا. فلما نزلت النسخة في الأسواق والمكتبات قامت الدنيا ولم تقعد، وخرج إخوتنا هناك من الجاليات العربية والإسلامية اعترضوا اعتراضا شديدا جدا في مسيرات عارمة، يطالبون بوقف هذه المهزلة ومعاقبة من فعل ذلك بكتاب الله وسحب هذه النسخة المزورة المحرفة من الأسواق. وهنا خرج ذلك الشاب يومها على مرأى ومسمع من قومه ليقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن القرآن هو كلام الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هكذا أيها الأحبة. ولذلك البعض هؤلاء يقولون لا، إحنا كلنا بنشترك في الإيمان بالله تبارك وتعالى، وبعضهم ربما تجاوز أكثر من ذلك وقال المهم أعمالك الإنسانية، يعني طالما أنك اخترعت شيئا أفاد البشرية، أو أنك قمت ببعض الأعمال والحسنات في الدنيا التي أفادت الناس، فأطعمت فقيرا أو كسوت عريانا أو أنصفت مظلوما أو غير ذلك من الأمور، يكفيك هذا حتى وإن مت على الكفر، حتى وإن مت على الشرك، حتى وإن مت على الضلال المبين. هذا كلام خطير، كلام خطير. ومن يقول بهذا الكلام ويقول لا دليل في القرآن على كفر هؤلاء، هذا كأنه يقول لأهل الإسلام اتركوا الإسلام ارتدوا عنه. المسألة واحدة، طالما أنك رجل طيب وصالح وبتعمل أشياء طيبة في الدنيا يعني تنفع البشرية، فلا حرج عليك حتى وإن مت على الكفر. وكأنه يقول لأهل الكفر اثبتوا على ما أنتم عليه فأنتم على الحق، ولكم في الآخرة الجنة كما هي لنا. هذا كلام خطير، وكلام يحتاج مرة أخرى أيها الأحبة إلى إعادة نظر وسريعا جدا قبل أن تزل أقدام وأقدام والعياذ بالله. نريد أن نفرق أيها الأحبة بين العقيدة والمعاملة. العقيدة عقيدة لا تهاون فيها ولا تنازل عنها أبدا، أما المعاملة فهي أمر آخر. فنحن أمرنا أن نتعايش مع هؤلاء إن كانوا أبناء وطن واحد أو إن كان كنت تتعامل معهم في أي مكان في الدنيا، فمطلوب منك أن تعاملهم بما يعرف بالتعايش السلمي أو المواطنة أو نحو ذلك من الأمور. لكن التعايش شيء والمفاصلة في العقيدة شيء آخر. ولذلك هؤلاء الذين يعني أعلنوا مهرجان الجنة للجميع، للجميع سواء ماتوا على الإسلام أو على غير الإسلام، عليهم أن يتوقفوا على هذا العبث الذي أرادوه بعقيدة أهل الإسلام والإيمان. التعايش شيء والعقيدة شيء، وعلى الرغم من قضية العقيدة إلا أننا أمرنا ألا نكره أحدا على الدخول في ديننا أو أن يعتقد معتقدنا. الله يقول لا إكراه في الدين، ويقول لكم دينكم ولي دين، ويقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه كلها يعني آيات في كتاب رب العالمين تبارك وتعالى. أما من يقول ائتني بدليل ولو واحد من القرآن على كفر المغضوب عليهم والضالين، فالأدلة في القرآن كثيرة جدا لا يتسع المجال أو المقام لذكرها جميعها. يكفينا منها مثلا قول ربنا تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الله هو المسيح ابن مريم، كلام واضح. لقد كفر هنا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن هم أنفسهم حتى في كتاباتهم يعتقدون ويعترفون بالتثليث والثالوث، فأين توحيدهم لله هنا؟ وهل كلمة الكفر كما يدعون لها دلالة تحقيرية فقط؟ هل لها دلالة تحقيرية فقط كما يدعي البعض؟ ولماذا قال ربنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وقال هو الذي خلقكم، أيضا قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الذي قال هذا هو الذي قال الأخرى سبحانه وتعالى. إذا نحن لا نكفر أحدا من عنديات أنفسنا أو من قبل أنفسنا، ولكن نكفر من كفر الله عز وجل. ألسنا نحن وهم نكفر إبليس؟ لماذا؟ نقول ويقولون لأن الله كفره هكذا، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أليس الله هو من كفر المشركين الوثنيين سبحانه وتعالى وأنزل سورة فيهم وسماها سورة الكافرون وافتتحها بقول قل يا أيها الكافرون؟ إذن القضية هنا واضحة لا تحتاج إلى تلبيس أو تدليس من أحد. نسأل الله الهداية لنا ولهم وللناس أجمعين، اللهم آمين. إلى هنا أحبتي أكتفي بما ذكرت في هذه الحلقة، على أمل أن ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا زال يمنح من تلا أسرارا، لو شاء سرا أو أراد جهارا.